بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية وقوله: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال كلام الشيخ رحمه الله في هذه العقيدة متصلا بإيراد الأدلة التي دلت على ثبوت الصفات الجليلة لله العظيم سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما جاء في هذه الآية: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فهذه الآية فيها إثبات صفتين لله سبحانه وتعالى، أما الأولى فهي صفة الحفظ، والثانية صفة الرحمة. أما الحفظ فالله جل وعلا يقولها هنا، والكلام إنما حكاه الله سبحانه وتعالى عن يعقوب عليه السلام حينما قال له أبناؤه: وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وهذه الآية فيها قراءتان متواترتان: فالله خير حافظا، فالله خير حفظا، وعلى كليهما يثبت بها صفة الحفظ لله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بين أنه حافظ كما في هذه الآية، فالله جل وعلا حافظ بل هو خير الحافظين سبحانه وتعالى، خير حافظا. وكلمة حافظا هنا منصوبة على التمييز. وكذلك بين الله عز وجل في كتابه أنه حفيظ، قال سبحانه: وربك على كل شيء حفيظ. فالله جل وعلا حافظ والله جل وعلا حفيظ، ولا شك أن حفيظ أبلغ من حافظ. والحفظ في صفة الله جل وعلا يدل على أمرين: الأول حفظ ما تقتضي الحكمة حفظه، حفظ ما تقتضي الحكمة حفظه. فالله جل وعلا يحفظ ما شاء أن يحفظه سبحانه وتعالى مما تقتضيه حكمته، ومن ذلك أنه يحفظ السماوات والأرض، قال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وحفظناها من كل شيطان مارد. كذلك يحفظ كتابه سبحانه وتعالى فيصونه عن أن يدخله التحريف والتبديل والنقص والزيادة، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلك أنه يحفظ عباده، وهذا الحفظ ينقسم إلى حفظ عام وإلى حفظ خاص. أما الحفظ العام فالله جل وعلا يحفظ من شاء من مخلوقاته ومن عباده من أن ينالهم ما يؤذيهم، من أن ينالهم ما يؤذيهم، وهذا أمر راجع إلى مشيئة الله عز وجل المقترنة بحكمته. وكذلك الله عز وجل يحفظ حفظا خاصا عباده المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين يشمل حفظهم في أمور دنياهم ويشمل حفظهم في أمور دينهم، والثاني لا شك أنه أهم وأبلغ. فالله جل وعلا من حفظه هذا الحفظ الذي هو راجع إلى معاني رحمة الله تبارك وتعالى الواسعة الشاملة، فهو سبحانه يحفظ إيمان المؤمنين من أن يتزلزل عند عواصف الشبهات التي تعصف بالناس. فهذا الحفظ من ربنا سبحانه وتعالى حفظ خاص، خص به عباده المؤمنين، فهو مما يشمل في قوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وهذا مما ينبغي أن يلاحظه الداعي إذا دعا الله سبحانه وتعالى بالحفظ. لا ينبغي أن تتوجه العناية والقصد إلى معنى الحفظ الدنيوي كما هو شأن كثير من الناس. إذا دعا الله عز وجل بالحفظ لنفسه ولأبنائه ولأهله، فالغالب أو يقع كثيرا أن يكون القصد الحفظ في أمور الدنيا، حفظ الجسد، حفظ المال وما إلى ذلك، وهذا لا شك أنه أمر حسن. لكن هناك ما هو أحسن، وهو أن يقصد مع ذلك ما هو أهم، وهو سؤال الله عز وجل أن يحفظ العبد في دينه فلا يرتد على عقبيه ولا تدخله دواخل الشبهات التي تجعله شاكا مرتابا والعياذ بالله. إذن هذا هو المعنى الأول، وهو أن الله عز وجل يحفظ ما اقتضت حكمته حفظه. والمعنى الثاني أن الله يحفظ على عباده أعمالهم. إذن المعنى الأول دل على أن الله يحفظ عباده، ودل المعنى الثاني أنه يحفظ على عباده، يعني أن الله تعالى يتولى حفظ أعمال عباده، فيكتب ما يكون من العباد من حسنات أو سيئات. ولذلك من حفظ الله عز وجل هذا الحفظ على العباد أنه جعل عليهم ملائكة كاتبين، سماهم سبحانه بالحافظين، كما دل على هذا حديث البطاقة المشهور عند الترمذي وغيره. قال الله جل وعلا لصاحب هذه البطاقة: قال أظلمك كتبت الحافظون. فهم يحفظون على ابن آدم ما يكون منه وما يطير منه من أعمال ومن أقوال. إذن هذا هو الحفظ في صفة الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل حافظ، والله عز وجل حفيظ. وقد عد جماعة من أهل العلم الحفيظ اسما لله عز وجل من جملة الأسماء الحسنى، كما عد جماعة منهم اسم الحافظ من الأسماء الحسنى، وكلاهما قد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في خارج الصحيحين عند الترمذي وغيره، في رواية أو في روايات سرد الأسماء الحسنى، فإنه قد جاء فيها في بعض روايات هذا الحديث إثبات اسم الحفيظ والحافظ لله سبحانه وتعالى. ولكن الحديث كما تعلمون وكما سبق الكلام في هذا مرارا أنه لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممن عد الحفيظ من أسماء الله ابن منده والبيهقي والقرطبي وابن حجر والشيخ السعدي رحمة الله تعالى على الجميع وغيرهم. وممن عد الحافظ من أسماء الله عز وجل ابن منده أيضا، وكذلك البيهقي وغيرهما من أهل العلم. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى قد بين أن من صفاته جل وعلا الحفظ، والإيمان بهذه الصفة يورث عبوديات للمؤمن بها، من ذلك أنه يورث محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا علم العبد أن الله جل وعلا من رحمته ورأفته ولطفه بعباده أنه يحفظهم من كل ما يؤذيهم في دينهم ودنياهم، كان هذا من مسببات محبته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل محسن على العباد، فهذا يؤثر ويسبب محبته تبارك وتعالى. كما أن الإيمان بهذه الصفة يورث عبودية التوكل على الله عز وجل، فالعبد إنما يتوكل على من يحفظه وعلى من هو قادر على أن يسلمه من كل آفة ومن كل شر ومن كل مكروه، فيجرد العبد ثقته وتوكله واعتماده على الله سبحانه وتعالى، فهو الحفيظ على الحقيقة جل في علاه. ومن ذلك أيضا أن هذه العبادة، أن الإيمان بهذه الصفة يورث في العبد عبودية الخوف من الله جل وعلا، فإنه إذا علم أن الله جل وعلا يحفظ عليه كل صغير وكبير، فإنه يصيبه من الأمر المقلق الذي ترتعد له فرائصه ما هو حقيق بما يكون من العبد من أعماله، كيف يلقى الله سبحانه الذي يحفظ عليه أعماله كلها وأقواله جميعها ويكتب عليه ذلك، ثم يبين له ذلك حتى تقوم عليه الحجة يوم القيامة، سوف يعرض عليه هذا الكتاب، سوف يقدم إليه منشورا لا يكلف نفسه عناء فتحه، سوف يلقاه منشورا ثم يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالله جل وعلا هو الحفيظ، والله جل وعلا هو الحسيب، والله جل وعلا هو الرقيب. فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل وأن يراعي هذا الإيمان بهذه الصفة لله تبارك وتعالى في كل خطوة يخطوها في حياته، أن يلحظ وأن يراعي أن الله سبحانه وتعالى حفيظ يحفظ عليه كل شيء. ومن تلك الآثار أيضا تحقيق التوحيد لله جل وعلا واجتناب الشرك، فلأي شيء يلجأ الإنسان لغير الله؟ والله هو الحفيظ. لأي شيء يلجأ إلى ميت تحت التراب؟ لأي شيء يدعو الجنة أو الصالحين؟ لأي شيء يعلق خيطا أو تميمة لأجل أن تحفظه؟ يا لله العجب، يتعلق قلبه هذا المسكين، هذا البائس الذي أضاع حظه، يعلق قلبه بخيط لو شده لانقطع، وينسى أن يعلق قلبه بالحفيظ الحافظ الذي هو خير الحافظين سبحانه وتعالى. إذن هذا بعض ما يدل عليه اسم الله عز وجل الحفيظ والحافظ، على ما ذكر ذلك من ذكر من أهل العلم، أعني ثبوت الاسم لله جل وعلا في الحفيظ والحافظ. ثم قال سبحانه وهو أرحم الراحمين. الله جل وعلا وصف نفسه في كتابه بأنه أرحم الراحمين في 4 مواضع، وكلها كانت حكاية عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. ففي الأعراف جاءت من قول موسى عليه السلام، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وفي سورة يوسف موضعان من كلام يعقوب عليه السلام كما في الآية التي بين أيدينا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وكذلك من كلام يوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وكذلك من كلام أيوب عليه السلام كما في الأنبياء، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والرحمة قد مضى الكلام فيها، وأن الله جل وعلا متصف بالرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء. وهذه الآية دلت على أن الله جل في علاه متصف برحمة عظيمة، هذه الرحمة هي فوق كل رحمة على الإطلاق، حتى إنه جل وعلا أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وفي الصحيح في قصة المرأة التي كانت تسعى بين السبي حتى وجدت صبيا فأخذته فألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة وليدها في النار وهي تقدر؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن لله عز وجل رحمة عظيمة، رحمة واسعة شاملة، هو جل وعلا أرحم الراحمين. فكل رحمة يعقلها الإنسان أو يتصورها فإن رحمة الله عز وجل فوق ذلك، وهي أعظم من ذلك، وهي أوسع من ذلك. وتعلق الإنسان بهذه الصفة وإيمانه بها يقتضي أن يكون حبه لله عز وجل حبا عظيما، وأن يكون رجاؤه فيه جل وعلا رجاء كبيرا. فإنه إذا كان هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، اقتضى هذا ما اقتضاه من محبته ورجائه سبحانه، كما أنه يقتضي سعي العبد وجده واجتهاده حتى ينال هذه الرحمة وحتى يكون جديرا بالفوز بها. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه الآية في شطرها الآخر وفي شطرها الأول دليل على قاعدة أهل السنة والجماعة التي سبق ذكرها مرارا، وهي ثبوت القدر المشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق سبحانه وتعالى، كما أنه يعتقد أهل السنة والجماعة بثبوت القدر الفارق المميز بين صفة الله عز وجل وصفة المخلوق. فهذه الآية وأمثالها دليل على ثبوت هذه القاعدة المهمة. فالعباد يرحمون، والله عز وجل يرحم، ولكن رحمة الله أعظم. فاشترك المخلوق مع الخالق في أصل الوصف، العبد يرحم والله يرحم، لكن ليست الرحمة كالرحمة وليس الراحم كالراحم. فرحمة الله عز وجل لا تماثل رحمة المخلوقين، رحمة تليق بالله سبحانه وتعالى، كما أن رحمة العبد تليق به، تليق بعجزه، تليق بنقصه. والدليل في الآية بين، قال سبحانه وهو أرحم الراحمين. إذن ثمة راحمون، لكن الله عز وجل أرحم منهم. كذلك الأمر في الشطر الأول من الآية، فالله خير حافظا، هناك حافظون من العباد، والله عز وجل بين ذلك في كتابه وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما مر بنا قبل قليل. وإذا كان ذلك كذلك فثمة قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، إلا أن القدر المميز أيضا ثابت، فالله خير حفظا والله خير حافظا جل وعلا. وهذه القاعدة سيتكرر الكلام عنها إن شاء الله، ولعله تأتي مناسبة نتكلم فيها بالتفصيل عن هذه القاعدة وعن أهميتها في باب توحيد الأسماء والصفات، والله سبحانه وتعالى أعلم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذه الآية دلت على ثبوت صفتي الغضب واللعن من الله سبحانه وتعالى. أما الغضب فإنه لا يحتاج إلى تعريف، لأنه من المعاني الكلية المعلومة بالفطرة. فالغضب ضد الرضا كما هو معلوم. وأما اللعن فإنه الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهاتان صفتان اختياريتان متعلقتان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله يغضب إذا شاء والله يلعن إذا شاء، نعوذ بالله من غضبه ولعنته، كما أنه سبحانه يرحم إذا شاء، كما أنه سبحانه يحفظ إذا شاء، كما أنه سبحانه يرضى ويغفر إذا شاء. والغضب في صفة الله سبحانه وتعالى راجع إلى صفات العدل له تبارك وتعالى، يعني الصفات التي تدل على عدل الله تبارك وتعالى. ويدخل في هذا المعنى ما سيمر بنا من صفتي السخط وصفة الأسف، كما سيأتي الكلام في ذلك قريبا إن شاء الله. فالله جل وعلا إذا غضب على من غضب عليه فإن هذا من عدله تبارك وتعالى، وبالتالي فهي صفة مدح، لأن العدل محمود ممدوح صاحبه. فالله جل وعلا يغضب غضبا لا عن ظلم ولا عن طيش، تعالى الله عن ذلك، إنما هو غضب يدل على عدل الله تبارك وتعالى، كما هو دليل على عزته وعلى كماله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يغضب على من يغضب عليه كما أسلفت إذا شاء. ومن ذلك إذا قام العبد بما يقتضي ذلك، ومن ذلك هذه الآية التي بين أيدينا، فهي دليل على أن الله عز وجل يغضب على العبد إذا قام بما يقتضي به سبب ذلك، وهو القتل العمد العدوان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. إذن الله عز وجل يغضب إذا وجد السبب الذي لأجله يكون الغضب، وهذا يدلك على أن هذه صفة اختيارية، بخلاف قول أهل البدع الذين جعلوا هذه الصفة صفة ذاتية، يعني أن الله عز وجل يغضب غضبا قديما على من شاء على من يغضب عليه، فليس الأمر راجعا إلى مشيئة الله عز وجل، ليس أنه يتصف بهذه الصفة في الحالة المعينة إذا شاء، الأمر عندهم ليس كذلك، بل الله عز وجل إذا غضب عندهم فإن غضبه قديم في الأزل، من غضب الله عليه فإنه لم يزل غاضبا عليه في الأزل. ولا شك أن هذا الأمر ليس بصحيح، ولذا ثبت في الصحيحين قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم القيامة: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فعلقوا الغضب بماذا؟ بذلك اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة. فهذا دليل على أنها صفة فعلية اختيارية لله تبارك وتعالى يتصف بها إذا شاء، كما أن الحديث قد دل على أن الغضب يتفاوت، فقد يغضب الله عز وجل غضبا أعظم من غضب، كما يدل عليه هذا الحديث: إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نعوذ بالله من غضب الله. والكلام في صفة الغضب على وزان الكلام في بقية الصفات الفعلية الاختيارية لله سبحانه وتعالى، كما أن كلام المخالفين فيها هو على نسق واحد، فإنهم قد توجهوا إلى هذه الصفات بالتأويل والتحريف كيفما يشاءون، فقالوا مثلا إن غضب الله عز وجل إنما هو إرادة الانتقام، يغضب يعني يريد أن ينتقم. وإذا قيل لهم: لماذا تقولون ذلك؟ قالوا: لأن حمل هذه الصفة على ظاهرها يقتضي التشبيه. وإذا قيل لهم: ولما كان ذلك؟ قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب طلبا للانتقام. وبالتالي فنحن مضطرون إلى تأويل هذه الصفة إلى ما يدفع شائبة التشبيه عن الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا الذي قالوه غلط من أوجه كثيرة، لكن يكفي منها وجه واحد وقد سبقت الإشارة إليه فيما مضى، وهو أن يقال: إنكم لم تصنعوا شيئا، فإنه إذا كان الغضب غليان دم القلب فإن الإرادة التي أولتم إليها الغضب هي ميل القلب، إذا كان ذلك كذلك فإنكم فررتم من تشبيه إلى تشبيه، وهذا الجواب على سبيل الجدال وعلى سبيل التنزل مع الخصم. وبالتالي فإنكم يلزمكم فيما أولتم إليه نظير المعنى الذي فررتم منه في إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى. هذا عدا أن ثمة خللا منهجيا وقعوا فيه، حيث إنهم عمدوا إلى أثر الصفة فجعلوه هو معنى الصفة، فإن الغضب ليس في الناس غليان دم القلب، هذا ليس هو الغضب، هذا أثر الغضب. وبالتالي فإنهم يكونون في تفسير هذه الكلمة قد أخطأوا أصلا، فأداهم هذا إلى الوقوع في هذا المسلك الذي هو مسلك التحريف لصفات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت لك سابقا الأوجه التي تدل على أن مسلك التأويل الذي هو في حقيقته مسلك التحريف أنه مسلك باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج السلف الصالح. وبقي معنا في هذه الآية الكلام عن الوعيد الذي جاء في الآية، أعني وعيد القاتل، فإن الله تعالى يقول في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ولا يعهد في معصية من المعاصي ورود وعيد كهذا الوعيد، هذا أشد وعيد جاء في النصوص فيما أعلم في شأن المعاصي التي هي دون الكفر. وبالتالي كان تقرير أهل العلم أن القتل العمد العدوان أعظم الذنوب والمعاصي بعد الكفر بالله عز وجل، أشد الذنوب وأشنعها هذه المعصية، عافاني الله وإياكم من ذلك. ولكن نهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب نهج واضح متوسط بين ضلالتين، بين ضلالة الخوارج وضلالة المرجئة. فإنهم يعتقدون أن ثبوت هذا الوعيد يدل على أنها معصية، على أنها معصية عظيمة بالغة في الشناعة المبلغ العظيم، ومع ذلك فإنها ليست مخرجة من دائرة الإسلام. فالقاتل كغيره من العصاة، أعني في الحكم العام، هو فاسق لكنه لم يخرج من دائرة الإسلام، وهذا ما سنفصله إن شاء الله فيما سيأتي في قادم هذه العقيدة إن شاء الله. ويبقى الكلام عن الوعيد الوارد في هذه الآية، فإن من الناس من ظن أن هذا الوعيد يوهم أن القتل كفر بالله عز وجل، فاستحق صاحبه الخلود في النار، أعني خلود التأبيد. وبالتالي تنوعت كلمات هؤلاء في توجيه هذا الوعيد، فمنهم من حمله على الاستحلال، يعني أن من يقتل على سبيل الاستحلال فإنه متوعد بهذا الوعيد. ولا شك أن هذا ليس بمتوجه، فإن الاستحلال في حد ذاته كفر بالله عز وجل ولو لم يقتل الإنسان. فدل على أن حمل نصوص الوعيد في جملتها على الاستحلال، وهو مسلك يتكرر كثيرا عند طوائف من المتكلمين في شرح هذه النصوص، لا شك أنه مسلك ليس بجيد. والصواب والله تعالى أعلم أن الخلود المتوعد عليه في هذه الآية إنما يراد به المكث الطويل، وهذا معلوم في لغة العرب، فإنهم يطلقون الخلود بمعنى المكث الطويل. ولذلك فإنهم يقولون لسادتهم وملوكهم وعظمائهم، يقولون خلد الله ملكك، ولا شك أنهم لا يعنون أن هذا الملك يبقى إلى الأبد، إنما يدعون له بأن يطول ملكه، وبالتالي فيكون هذا الخلود بمعنى البقاء الطويل. ثم بعد ذلك قد يكون هذا الطول ممتدا إلى ما لا نهاية وهو الخلود الأبدي، وقد يكون دون ذلك. وبالتالي فإن الخلود في هذه الآية لا يحتاج إلى شيء من التأويل، فمن وقع في هذه المعصية وأنفذ الله عز وجل فيه وعيده فإنه يبقى في النار بقاء طويلا، نسأل الله السلامة والعافية، لكنه لا يكون مؤبدا عليه. وقد يقول قائل: ألا ينتقض بهذا التقرير ما جاء في الأدلة من ثبوت خلود أهل الجنة والنار؟ والجواب أن ذلك لا ينتقض. وبيان ذلك أن الخلود كما أسلفت بمعنى البقاء الطويل، ثم ينظر بعد ذلك في الأدلة هل تدل على أن هذا البقاء الطويل ممتد إلى ما لا نهاية أم لا. نظرنا فوجدنا أن الأدلة قد دلت على أن العصاة لا يبقون في النار أبد الآباد إذا شاء الله عز وجل تعذيبهم، بل لا بد من خروجهم بعد حين ويكون مآلهم إلى الجنة. وأما من حكم الله عز وجل عليه بالخلود وهم الكفار، أعني الخلود في النار، فإن بقاءهم فيها بقاء مؤبد، بين الله عز وجل ذلك في 3 آيات في كتابه، بين أن خلود الكفار في النار خلود مؤبد. وبالتالي تلك الأدلة المطلقة التي ليس فيها التقييد بالتأبيد في شأن الكفار محمولة على هذا التقييد، وهو أن خلود الكفار في النار، أعني بقاءهم الطويل، خلود مؤبد. وأما في حق أهل الجنة فالآيات في هذا أكثر، تدل على أن بقاءهم في الجنة بقاء مؤبد إلى ما لا نهاية. أود هنا أن أنبه إلى أن منهج أهل السنة والجماعة في فهم أدلة الوعيد، أعني وعيد عصاة الموحدين، لا بد أن يراعى فيه أمران انتبه لهما. أولا فهم النص الفهم الصحيح المتوسط بين الغلو والجفاء، أن يفهم الإنسان معنى النص في حدود قواعد وضوابط أهل السنة والجماعة الفهم الصحيح الذي ليس فيه مغالاة وليس فيه إجحاف، ثم أن يلحظ أن جميع النصوص وعيد العصاة مطلقة، قيدها قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دعنا نطبق هذا على الآية التي بين أيدينا. الآية تدل على أن القاتل متوعد بهذا الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم متوعد بالنار وغضب الله عليه ولعنه، متوعد بالنار خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له أيضا العذاب العظيم. هذه الآية معناها كما أسلفت لك، متوعد من يقتل مؤمنا عمدا عدوانا بدخول النار، ودخوله فيها دخول مؤقت لا دخول مؤبد، هذا فهم هذه الآية. كذلك غضب الله عز وجل عليه فإنه ليس كغضب الكفار، فإن الله عز وجل يغضب على العصاة غضبا دون غضبه على الكفار، كذلك لعنة الله عز وجل على العصاة لعنة دون لعنته للكفار، فإن الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، إذا كان كليا فهو في حق الكفار، وإذا كان جزئيا فهو في حق العصاة. العصاة لهم مطلق اللعنة والكفار لهم اللعنة المطلقة، انتبه لهذا. العصاة لهم ماذا؟ مطلق اللعنة، لهم مطلق الغضب، وأما الكفار فإن لهم اللعنة والغضب المطلق. إذن هذا هو فهم النص الفهم الصحيح المنضبط بضوابط أهل السنة والجماعة. ثم ننظر إلى هذه الآية باعتبارها مطلقة جاء في حقها تقييد، وهو قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يشاء العفو عن القاتل وبالتالي لا ينفذ فيه هذا الوعيد، لا يكون في حقه هذا الوعيد الذي جاء في الآية. لما؟ لأن الله تعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله عز وجل لا مكره له، والله عز وجل يحكم ويختار سبحانه وتعالى، وبالتالي فهذا وعيد إن أنفذه الله كان، وإن لم ينفذه الله عز وجل فالأمر إلى الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن أنفذه الله سبحانه فالمعنى كما قد علمنا الخلود، البقاء الطويل، الدخول للنار هو الدخول المؤقت، اللعنة والغضب إلى آخر ما ذكرت لك. إذن نفهم هذا النص، ثم بعد ذلك ننظر إليه بأنه ماذا؟ مطلق له تقييد، وبالتالي فأي دليل في الكتاب والسنة دل على وعيد في حق العصاة فإنك تستطيع أن تضع بجواره قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يقتل مؤمنا إلى آخره، فلك أن تقول ها إلا أن يشاء الله العفو، لأنه قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا تلوت مثلا قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذه آية مطلقة، لك أن تقول ها ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في فهم نصوص الوعيد، وأنت إذا استوعبته سهل عليك فهم الموضوع كما ينبغي وزالت عنك الإشكالات التي قد ترد عليه. تفهم النص أولا في ضوء لغة العرب وقواعد السلف، ثم أن تقيد هذا النص في حق عصاة الموحدين ب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. هذه الآية تدل على ثبوت السخط، ولك أن تقول السخط في صفات الله عز وجل، كما تدل على الحبوط أو الإحباط، فالله عز وجل يحبط ما شاء من الأعمال. والحبوط، وأظن أنه قد تكرر الكلام فيما سبق، حبوط الأعمال يعني إبطالها وإذهابها نوعان: حبوط كلي وحبوط جزئي. أما الحبوط الكلي فإنه يكون لأعمال الكفار إذا لقوا الله سبحانه وتعالى فإنه لن تكون لهم حسنة، سوف يحبط الله عز وجل أعمالهم ويذهبها وتكون كلا شيء، لن يكون لها وجود، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمن أشرك بالله عز وجل وكفر به فإن الله عز وجل يحبط أعماله حبوطا كليا. أما الحبوط الجزئي فهو الحبوط الذي يجعله الله عز وجل عقوبة لما شاء من المعاصي، فإن من المعاصي ما يشاء الله عز وجل أن يجعلها سببا في إبطال ثواب بعض الحسنات المتقدمة عليها، وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل وتوضيح أكثر. أما الصفة التي لها علاقة بما قبلها فإنها صفة السخط، والسخط قريب في المعنى من الغضب، السخط قريب في المعنى من الغضب. وفرق بين الصفتين بعض أهل اللغة، يعني من جهة اللغة الفرق بين الغضب والسخط، فرق بعضهم كأبي هلال العسكري في فروقه بأن الغضب يكون من الصغير على الكبير ومن الكبير على الصغير، أما السخط فإنه لا يكون إلا من الكبير على الصغير والمقصود أن السخط في المعنى قريب من الغضب. وهذه الآية دليل على أن الله عز وجل يغضب ويسخط أعمالا كما أنه يغضب ويسخط على عامليها، لأنه قال اتبعوا ما أسخط الله، وهذا الذي يسخط الله عز وجل هو المعاصي والذنوب، وأعظم ذلك الكفر بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان ذلك فإن الله عز وجل يغضب ويسخط من كان منه ذلك، وأي خير يرجى لمن سخط الله سبحانه وتعالى عليه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. سلام الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم. فأغرقناهم أجمعين. هذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها شيئا من شأن فرعون وقومه، فقال سبحانه فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. والأسف في هذه الآية قريب في المعنى أيضا من معنى الغضب. إذن عندنا ثلاث صفات متقاربات في المعنى، الغضب والسخط والأسف. وتنبه يا رعاك الله إلى أن الأسف في أصل اللغة يطلق على معنيين متغايرين، الأول الحزن والثاني الغضب. أما الحزن فجاء في نحو قوله تعالى وقال يا أسف على يوسف. وأما الغضب فجاء في هذه الآية التي بين أيدينا فلما آسفونا يعني أغضبونا. وإن كان الأسف أبلغ من الغضب غضب شديد، ولذا أخرج الطبري في تفسيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال الأسف منزلة فوق الغضب أشد منها، منزلة فوق الغضب أشد منه، فأشد الغضب هو الأسف، وهذا ما اتصف الله سبحانه وتعالى به كما في هذه الآية. إذن الله عز وجل يكون منه الأسف يعني الغضب، ولا يجوز حمل الأسف هنا على الحزن، لأن الحزن نقص ينزه الله سبحانه وتعالى عنه، وأهل العلم والتفسير كافة على أن الأسف في هذه الآية إنما هو بمعنى الغضب لا بمعنى الحزن. وبالتالي إذا قرأت في كتاب الله ما جاء في كلمة الأسف وهي كلمات أو آيات معدودة فينبغي أن تفرق، قال يا أسف وقال يا أسف على يوسف هذا بمعنى الحزن، وفي قوله تعالى فلما آسفونا بمعنى الغضب. واختلفوا في قوله تعالى ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال بعض أهل العلم إن الأسف هنا بمعنى الحزن، وهذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة، بمعنى أنه قد جمع بين الصفتين، بين كونه غضبان على قومه وبين كونه حزينا على ما آل إليه أمرهم، فجاء رجع إليهم وهو قد غضب وحزن. والمعنى الثاني وهو الذي ذهب إليه أبو الدرداء رضي الله عنه وجماعة من أهل التفسير بأنه تأكيد للمعنى الأول، بأنه كان غضبان شديد الغضب على قومه بسبب ما كان منهم. أما في حق الله عز وجل فأكرر أن الأسف في حق الله سبحانه وتعالى إنما هو بمعنى الغضب وليس بمعنى الحزن، وهو صفة اختيارية على وزان ما سبق الكلام فيه عند أهل السنة وعند مخالفيهم فيما يرجع إلى صفة الغضب، يعني الكلام في هذه الصفة على وزان الكلام في صفة الغضب عند أهل السنة وعند مخالفيهم. قال سبحانه فلما آسفونا انتقمنا منهم، هذه الآية أيضا دليل على صفة الانتقام لله سبحانه وتعالى، وهذه صفة فعلية اختيارية، فالله عز وجل ينتقم ممن يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى. والانتقام قريب في المعنى من المعاقبة، الانتقام قريب في المعنى من المعاقبة، وإن كانت شواهد اللغة وكلمات واستعمالات أهل العلم تدل على أنه أبلغ من المعاقبة، فهو معاقبة أو عقوبة شديدة أو معاقبة مع غضب، ينتقم من ينتقم إذا عاقب وهو غضبان. رحمك الله. إذن الله عز وجل ينتقم ممن يشاء، وهذا قد جاء في القرآن في مواضع عدة، إنا من المجرمين منتقمون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، في آيات في كتاب الله، وهكذا في جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ينتقم بمعنى يعاقب ويأخذ ويبطش بمن يشاء إذا شاء سبحانه وتعالى. إذن الآية تدل على أن انتقام الله عز وجل يكون إذا غضب، فلما آسفونا انتقمنا منهم، إذن سبب الانتقام غضب الله سبحانه وتعالى، فإذا غضب فإنه ينتقم فيأخذ أخذ عزيز مقتدر، عفان الله وإياكم من ذلك. وهذا يدلك على صحة مذهب أهل السنة والجماعة بثبوت التعليل في أفعال الله عز وجل، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون منه الأمر لعلة ويكون منه الأمر لسبب، بخلاف قول المتكلمين الذين يقولون إن الله لا يفعل شيئا لشيء. هذه الآية تدل على أن انتقام الله عز وجل إنما كان بعد غضبه. ولأي شيء غضب الله سبحانه؟ لأجل ما كان من هذا العتو والتجبر والصدوف عن أمر الله سبحانه وتعالى من قبل فرعون وقومه. عند ذلك غضب الله، فلما غضب الله فإنه ماذا؟ انتقم منهم. إذن ليس الأمر إنما هو فعل راجع إلى مشيئة الله عز وجل فحسب. المشيئة عند هؤلاء هي التي تعين المراد، دون أن يكون هناك حكمة، دون أن يكون هناك علة، دون أن يكون هناك سبب. وهذا باطل، وأدلة بطلانه وثبوت التعليل والحكمة في أفعال الله عز وجل بالعشرات بل بالمئات بل بالآلاف، كما يعرف ذلك من يعرفه من أهل العلم. وهذه الآية فيها نكتة لطيفة لعلي أختم كلامي في هذا الدرس عليها. ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه العجاب شفاء العليل. ذكر رحمه الله أن عادة الله عز وجل في عباده عامة وخاصة، أنه إذا أراد أن يأخذهم وأن يستأصل شأفتهم فإنه يكون ذلك منه بعد أن يحدثوا عتوا وظلما وجبروتا. مثال ذلك قوم فرعون، أغضب الله عز وجل من قبل، حيث إنهم كانوا ماذا؟ كفارا، ردوا دعوة الله، كذبوا نبي الله. لكن لما كان منهم الزيادة في العتو والظلم والتجبر بعد أن جاءتهم الآيات المبصرة المتتابعة، هنا انتقم الله سبحانه وتعالى منهم. خذ مثلا ما كان من قوم صالح، كانوا كفارا، لكن متى أخذهم الله عز وجل بعزته وقدرته؟ لما كان منهم من كان، لما كان منهم ما كان من زيادة في التجبر، لما عقروا الناقة. كذلك الشأن فيما كان من غيرهم من الأمم، فإنك إن تأملت في الأدلة كما ذكر رحمه الله وجدت أن الله عز وجل يمهل، وأن الله عز وجل يحلم، لكنه إذا أراد أن يحق عذابه وعقابه أخذ من شاء أخذه بعد أن يكون منه زيادة في العتو وزيادة في الظلم وإحداث لذنب جديد، فإن الله عز وجل يأخذه حينها. هنا نبه ابن القيم رحمه الله على فائدة نفيسة ينبغي أن نتنبه لها، وهي كما ذكر من أهم ما ينتفع به العبد، وهو أنه ينبغي أن يخاف من الذنوب والمعاصي، فإنه لا يدري ما هو الذنب الذي إن فعله فإن الله سبحانه وتعالى سيأخذه، وعندها تكون العثرة التي لا إقالة بعدها. على العبد أن يحذر الذنوب والمعاصي، لا يدري ما هو الذنب الذي سيأخذه الله عز وجل بعده. فحذاري يا عبد الله، إياك أن تغتر بحلم الله سبحانه وتعالى. وإذا أخذ الله عز وجل بهذا الذنب لا تظنن أنه سيأخذ به فحسب، بل سيأخذ بالأول والآخر. أسأل الله أن يعافيني وإياكم وأن يغفر لي ولكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هل يجوز تسمية المخلوق باسم حفيظ؟ نعم، وقلنا إن المرجع فيما يصح وما لا يصح من التسمي به فيما يكون من أسماء الله عز وجل، أعني فيما يجوز تسمية المخلوق به، الرجوع إلى المعنى. فالمعنى الذي يليق بالمخلوق وهذا منه عن الحفظ فإنه لا حرج في تسمية المخلوق به، أما ما لا يليق بالمخلوق فإنه لا يجوز تسمية المخلوق به. هل من نظم يحفظ في الأسماء والصفات؟ إن كنت تريد ما يرجع إلى أسماء الله وصفاته، يعني ما يثبت لله ومعاني ذلك، فلا أجد لك أحسن من ما أورد ابن القيم رحمه الله في النونية، فاجمع ذلك واحفظه وتجده في نسق واحد، اجمع هذه الأبيات وانتخبها واحفظها فإنك تستفيد فائدة كبيرة إن شاء الله. هل يجوز أن يقال للمخلوق أرجوك في غرض من غمور الدنيا؟ نعم يجوز. هذا السؤال يتعلق به أن الناس لا ينفكون عن حصول سبب الغضب من الله سبحانه وتعالى. قد قلت لك إن صفة الغضب لله سبحانه وتعالى صفة اختيارية، يعني متعلقة بمشيئة الله، فالله يغضب إذا شاء، وقد يعفو سبحانه ويسامح ويغفر، وبالتالي فلا إشكال بين هذا وهذا. عامة المتكلمين، هذا سؤال عن إثبات المتكلمين للصفات الاختيارية، عامة المتكلمين في الجملة ينفون الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى، وإن كنت قد تجد بعضهم قد يثبت في موضع صفة لله عز وجل اختيارية، يعني يهديه الله عز وجل فيها إلى الحق، هذا وقع وله أمثلة كثيرة من بعض أئمة هؤلاء يهديهم الله عز وجل في مواضع، لكن القاعدة العامة عندهم هي نفي الصفات الاختيارية، لأنها في زعمهم تقتضي حلول الحوادث في الله عز وجل، وهذه شبه باطلة لعلنا نتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. يقول بعضهم يقول إن الخلود في الآية، لعله يريد آية القتل، بيان جزاء لا بيان مآل. إن كان المقصود أن هذه الآية تبين أن جزاء القاتل هو ذلك، أنه يخلد وغضب الله عليه إلى آخره، إن كان يريد أن هذا هو جزاء الله عز وجل إن جاز به هذا العبد فنحن نقر بذلك ولا إشكال فيه، لكن بعضهم يريد هذا الكلام بعد أن يكون قد حمل الخلود على خلود التأبيد، يقول هذا جزاؤه إن جازه. وهذا هو البحث، هل إذا جاز الله عز وجل هذا القاتل وقد يشاء ذلك فهل يخلد في النار خلودا مؤبدا؟ الجواب لا، الجواب قطعا لا، إذا شاء الله عز وجل إيقاع العقوبة على هذا القاتل فإنه سيمكث مكثا طويلا لا مؤبدا. هل الوعيد في حق الفرق الضالة ينطبق عليه ما قلنا من الوعيد في حق العصاة؟ نعم، من كان من الفرق داخل الدائرة الإسلامية، يعني ليست بدعته بدعة مكفرة، فإنه يكون في حكم العصاة، ولذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق هذه الأمة قال كلها في النار، هذا الحديث ينطبق عليه ما قلنا في وعيد العصاة. بالنسبة للوعيد الذي جاء في هذه الآية متعلق بالقتل العمد العدوان، وبالتالي يخرج القتل الخطأ، فإنه لا ينطبق عليه ما جاء في هذه الآية، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.